بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فصرفه عني وصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي، وهو شيخ مدني ثقة، روى عنه سفيان حديثا، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة، وهو عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بصلاة الاستخارة. والأصل في هذا الباب أن يكون ضمن أبواب الدعوات كما قدمنا، ولكن لما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء دعاء الاستخارة تشرع الصلاة قبله، صار الدعاء مع الصلاة يسمى بصلاة الاستخارة. والاستخارة طلب الخير في الأمور. الله سبحانه وتعالى هو وحده علام الغيوب، الذي يعلم الخير من الشر، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. والعبد الضعيف يحتاج إلى رحمة الرب اللطيف، فهو محتاج إلى تأييد ربه ومعونته وتوفيقه وتسديده ورحمته. ولذلك شرع الله للعباد أن يقفوا ببابه متضرعين سائلين مبتهلين فيما يطرأ عليهم من أمور الدين وأمور الدنيا، حتى يلهمهم الرشد، وتكون هذه الصلاة معونة لهم على الخير. والاستخارة طلب الخير، والسين والتاء على الحقيقة بمعنى الطلب، والمراد بطلب الخير أي خير الأمور. فقد تكون الأمور من الخير، ولكن بعضها أعظم خيرا من بعض، وقد يكون الأمر خيرا في ذاته، ولكن فعله في الزمان ليس بخير للعبد. فقد يكون الحج يكون خيرا بلا شك أنه خير للعبد، ولكنه قد يكون في زمان فيه فتنة. ومن هنا يرد السؤال عن الشيء الذي يستخار فيه، والشيء الذي يصلي العبد من أجله صلاة الاستخارة. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الاستخارة لا تكون في الأمور الواجبة. ومن هنا إذا كان الحج فرض عين على الإنسان فإنه لا يستخير بفعله، لأن الله أوجبه عليه وألزمه بفعله، فليس له من خيار، بل يجب عليه المضي وفعله. وكذلك أيضا إذا وجبت عليه فريضة من الفرائض من أداء حق كبر الوالدين وصلة رحم، فإنه لا يستخير الله في الأمور الواجبة، لأن الخير فيها واضح، والله ما أمر عباده إلا بكل خير، إن الله مما يعظكم به. فما وعظ الله عباده ولا أمرهم ولا سألهم أن يقوموا بأمر إلا كان لهم خيرا في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ومن هنا لا يستخار في الأمور الواجبة. وكذلك الأمور التي أمر الشرع بتركها وهي الأمور المحرمة، فلا يستخير العبد في ترك الزنا والعياذ بالله، ولا يستخير في ترك الخمر ونحن ذلك من المحرمات، لأن تركها والبعد عنها فرض محتم عليه ليس له فيه من خيار. وهكذا بالنسبة للأمور المكروهة، فقال طائفة من العلماء أنه لا يستخار فيها، فمحل الاستخارة إنما هو في الأمور المباحة، والأمور المستحبة في زمانها وفي أشخاصها وفي مكانها. فلو أن إنسان أراد أن يبني مسجدا أو أراد أن يتصدق بصدقة غير واجبة عليه، فإنه لا يدري هل هذا العمل أفضل أن يؤديه الآن أم أفضل أن يؤخر المال لما هو أعظم أجرا وأحسن وأعظم خيرا. ومن هنا لا بأس بالاستخارة في المستحبات لا في جنسها، لأن جنسها مندوب إليه، مطلوب من العبد أن يحصله على سبيل الندب، ولكنه يستخير في الزمان ويستخير في المكان ويستخير في الأشخاص، فهذا كله لا إشكال في جواز الاستخارة ومشروعيتها فيه. فالاستخارة طلب الخير، وقد يكون هناك أمران أحدهما خير والآخر أخير، ولكنه لا يدري أيهما الأفضل وأيهما الأخير، فحينئذ يستخير الله عز وجل. فلو أراد أن يصرف المال إلى شخصين من ذوي القربى ولكنه لا يدري أيهما أعظم أجرا وأيهما أحسن عاقبة، فإنه يقرع باب الله عز وجل ويستخير الله سبحانه وتعالى. شرعت صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة عوضا من الله عز وجل على عباده، ورحمة منه سبحانه وتعالى بخلقه. فقد كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء تزجر الطير، فإذا أراد عبد أمرا حرك الطير فنظر، فإن جاء عن يمينه مضى وإن جاء عن يساره تشاءم. وكانت أيضا تستقسم بالأزلام وتقترع، ولربما بلغ بهم الأمر أن الواحد لو أراد سفرا فخرج فرأى إنسانا فيه عاهة أو فيه مرض أو فيه بلاء امتنع من الخروج وامتنع من المضي في أمره، فيجعل خيرة أمره في هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكان بعضهم يقول خيرني ربي، فينسب هذه الأمور المنكرة إلى الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكانوا يمتنعون حتى من الأمور الطيبة بسبب التشاؤم والعياذ بالله، وضعفت أمورهم حتى تلاعب الشيطان بهم، وما من إنسان يفتح على نفسه باب التشاؤم إلا ابتلاه الله عز وجل وذاق عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، لأن التشاؤم والتطير محرم شرعا. فزجر الطير والاستقسام بالأزلام والأنواء ومعرفة الطالع وقراءة الكف ونحو ذلك من الأمور التي يدعى فيها علم الغيب محرمة شرعا، وهي من كبائر الذنوب العظيمة التي قد تخرج الإنسان من الملة. فمن أتى عرافا في أمر من الأمور يريد أن يسأله عن أمر من الأمور الغيبية، هل يمضي فيه أو لا يمضي، هل يزوج بنته أو لا يزوج، هل يتاجر أو لا يتاجر، هل يسافر أو لا يسافر، فجاء إلى العراف فسأله فأخبره العراف عن أمر غيبي، أو قرأ له كفه أو قرأ له فنجانه وصدقه في ذلك أي في ادعائه للغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، من أتى عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا يكفر؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يعلم أحد في السماوات ولا في الأرض، لا يعلم أحد من دون الله الغيب. فإذا جاء إلى العراف وسأله وأخبره العراف أنه سيكون، وأخبره المنجم، وأخبره قارئ الكف، فمعنى ذلك أنه كأنه يقول هناك من يعلم الغيب من دون الله عز وجل، وحينئذ كما يقول العلماء كذب القرآن فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك هؤلاء العرافون والمنجمون والمشعوذون يأفكون ويكذبون، ولما أرادوا وقد كذبهم الله عز وجل وسيكذبهم إلى يوم الدين، فإن الله تبارك وتعالى تفرد بعلم الغيب، ولا يعلم أحد الغيب إلا الله، ويطلع من شاء من رسله سبحانه وتعالى كما أخبر في كتابه. أما هؤلاء فإن عواقبهم وخيمة، وعواقب من يأتيهم ويسألهم كذلك، ولقد كذبهم الله عز وجل في أمورهم وبين عدم صحة ما يقولون، حتى أثير عن أئمة السلف ودواوين العلم وما وقع من الحوادث مما يدل على كذبهم وعدم صدقهم. ولما أراد المعتصم رحمه الله أن يغزو عن مورية منعه المنجمون وقالوا له هذا أوان نضج التين والعنب، ومن خرج فيه في غزو فإنه سينكسر، فكذبهم فنصره الله نصرا مبينا، وفتح الله له فتحا مستبينا، وأصبحت غزوة عن مورية من أعظم الوقائع التي كانت بين المسلمين وبين الكفار، من أعظمها شرفا لهذا الخليفة الذي صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكذب العرافين والمنجمين. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعون، فلا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. واتفق لهارون الرشيد، وتحكى عن غيره من الخلفاء، أنه دخل عليه أحد العلماء والأئمة فوجده مهموما مغموما وعنده عراف، فقال ما شأن الخليفة؟ قالوا إنه أخبره أنه سيموت بعد مدة وجيزة. فاغتم واهتم فقال يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل كاذب، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، أو تريد أن أظهر لك كذبه؟ فدعاه، أي دعا المنجم، وقال له أأنت الذي تزعم أنه يكون كذا وكذا؟ قال نعم. قال إذن إني سائلك فأجبني متى يكون أجلك، أنت تخبر الناس بآجالهم، متى يكون أجلك أنت؟ فقال أجلي بعد كذا وكذا. فقال يا أمير المؤمنين إن أردت أن يحق الله الحق ويظهر لك الكذب فاضرب عنقه الساعة، فقتله في وقته واستراح من همه وغمه. فهؤلاء ليس عندهم إلا الكذب والرجم بالغيب، والله خاذلهم، ولذلك ما من أحد يعرض عنهم إلا ثبت الله قلبه وسدد الله فؤاده وصوب أمره وأنزل عليه من السكينة والثبات. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى علاج، ولذلك في أول الأمر قد يصدم الإنسان بالحوادث وبالأمور الغريبة، وقد يظهر بعض الشيء تصديقا لهم من باب الاختبار من الله عز وجل لعباده. والله سبحانه وتعالى جعل الجن والإنس يستمتع بعضهم ببعض، فربما صدقوا في بعض الأمور استدراجا من الله لمن خذل والعياذ بالله من عباده. فالذين في قلوبهم مرض يصدقون ويثبتون على هذا الكفر وعلى هذا الرجل من الغيب حتى يهلكهم الله عز وجل. والمؤمنون يحتاجون إلى الثبات وإلى القوة وإلى الصدق، فالله يبتليهم بحدوث بعض الحوادث حتى يثبت المؤمن على إيمانه وتسليمه وصدقه ولجئه إلى ربه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يثبتنا وإياكم على الحق. فكانت العرب تلتمس علم الأمور التي تقع في تجاراتها وفي أمورها وفي شؤونها بالرجوع إلى الكهانة والعرافين وإلى القرعة والاستقسام بالأزلام ونحو ذلك. فأبدل الله المؤمنين الموحدين بهذا العوض الذي هو أعظم وأجل وأشرف وأكمل وأكرم ما يكون من عوض، فإن المؤمن يصلي ركعتين من غير الفريضة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين نافلة يقبل بهما على الله عز وجل من غير الفريضة، ثم يدعو بهذا الدعاء النبوي الشريف الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسأل الله عز وجل عن هذا الأمر إن كان فيه خير له في دينه ودنياه في عاجل أمره وآجله أن ييسره له وأن يسهله له وأن يعينه على بلوغه وأن يبارك له فيه. وإن كان هذا الأمر ليس فيه خير له في دينه ومعيشته وعاجل أمره وآجله أن يصرف هذا الأمر عنه وأن يصرفه عن هذا الأمر. ثم إذا صلى هاتين الركعتين ودعا بهذا الدعاء الذي سنذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أي شيء يقع بعد هذا الدعاء فهو خيرة الله لعبده. مهما كان هذا الأمر الذي يقع بعد الاستخارة فإنها خيرة الله للعبد يمضي لوجهه. إن تيسر له الأمر وحصل الأمر فالحمد لله، وإن لم يتيسر فأيضا الحمد لله لأن الله اختار له أن لا يأتي هذا الأمر، ولا شك أن الله صرفه للأفضل والأكمل. وهذه هي السنة، أن من استخار الله عز وجل الواجب عليه أمران. الأمر الأول أن يمضي لما ييسره الله له، لأنه سأل الله أن ييسره لليسرى. والأمر الثاني أن لا ينزل حاجته بغير الله عز وجل. ولذلك كان العلماء ينصون على أن الاستشارة وسؤال الناس وقبل أن يأتي بالاستخارة، أن يستشير الناس قبل أن يستخير الله عز وجل، حتى إذا تحدد له شيء أو اطمأن قلبه لشيء أو هم بالأمر وعزم عليه فإنه حينئذ يستخير، لأنه لا استخارة بعد استخارة فيه لله عز وجل، والاستشارة بعد استخارة فيه لله سبحانه وتعالى. هذه هي السنة. فجعل الله عز وجل هذا العوض على هذا الوجه، ترتاح به القلوب وتطمئن به الصدور. وهنا إشكال، وهو أن بعض الناس يستخير الله في أمره، فقد يكون هذا الأمر شيئا من الدنيا، وقد يكون شيء من الدنيا التي يحصل له فيها الخير من دينه كالزواج، ومع ذلك يقع المكروه. فالمرأة تستخير ربها في الزواج من رجل، والرجل يستخير ربه في الزواج من امرأة، ثم يعيشان فتصبح العيشة صعبة حتى لربما انتهت إلى الطلاق والفراق. فحينئذ يرد الإشكال، المرأة استخارت والرجل استخار ومع ذلك وقع الطلاق، نقول نعم، فلا تلبث هذه المرأة أن تتزوج بعد هذا الزوج من يحسن إليها ومن يكرمها، ولا يلبث الرجل أن يعوض خيرا من هذه المرأة، وكأن هذا النكاح جاء من الله عز وجل تعليما للرجل وتعليما للمرأة وتمهيدا للخير الذي ينتظره في نكاح. فكم من امرأة ما استقامت حياتها الزوجية إلا بعد عذاب أليم من زوج قبل، ولو أنها دخلت حياتها الزوجية بتدلل دون حدوث مشاكل ودون حدوث ضرر لفسد عليها دينها. ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولا يعلم أحد غير الله جل جلاله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يقدر ويدبر وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فحدوث هذه الأشياء فيها حكم. ولربما التاجر يستخير ربه في تجارة ويشتريها ويتكلفها، ثم يشاء الله أن هذه التجارة تنكسر فتضيع وتكسب، ولربما تلتقمها البحار ولا يرى تجارته. ولا شك أن هذه النكسة التي أصابت في ماله ربما تعلم منها دروسا لو عاش عمره كله ما نال هذه الدروس، وقد تكون هذه الدروس هي سبب نجاحه في تجارته. ومن هنا الخير الذي يسأل الإنسان لا يفرضه على ربه، لا يظن أحد أنه حينما يستخير الله عز وجل أنه يفرض على الله شيئا معينا، إنما عليه أن يسلم الأمور لله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فإذا وقعت الاستخارة واستخار العبد ربه فإنه يلهم. ومن هنا ما يقوله البعض من أنه إذا صلى صلاة الاستخارة وحدث أي مكروه أن هذا معناه أن ينصرف عن الأمر، وإذا حدث أي شيء طيب فمعنى أن يقدم على الأمر. فالمرأة تصلي الاستخارة ثم إذا نامت ورأت حلما مزعجا امتنعت من الزواج، وقالوا إن هذا من علامة الاستخارة. وكم سمعنا في فتاوى الناس وأسئلتهم أمورا عجيبة، فرجعوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم. فهي تستخير الله عز وجل في صلاة بعد صلاة الظهر، ثم لا يلبث أن يقع حادث لقريب من قرابتها قالوا والله هذه خيرة ربنا، وإذا به ينسبون إلى الله عز وجل التشاؤم. ما نريد، انفضوا أيديكم من هذا الأمر. سبحان الله، من الذي قال إن هذه الأشياء والدلائل والعلامات والأمارات هي معنى الاستخارة؟ الاستخارة طلب الخير، والخير أمر مغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا والاستخارة استدفاع للشر في الأمور ودفع الشر، والشر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الذي يعلم شر الأمور في العواقب وشرها في البدايات وشرها في جميع الأحوال سبحانه وتعالى. فإذا ثبت هذا فإن السنة كما ذكرنا أن من استخار قد أنزل حاجته بالله عز وجل، فلا يتشاءم ولا يتطير ولا يكذب ما يكون له من خير قد يكون في ظاهره الشر، من حصول الطلاق في النكاح وحصول الكساد في التجارة وحصول الضرر في الأموال ونحو ذلك مما استخار الله عز وجل. بل عليها أن يكون مطمئن القلب، منشرح الصدر، ثابت اليقين، مطمئنا بوعد الله عز وجل. إذا كان النبي يقول جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، فنعم المعلم ونعم المعلم. وأي شرف مثل هذا الشرف في أمور الدين أن يتلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم النافع من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كما يعلمنا السورة من القرآن، ما ترك باب خير إلا دل الأمة عليه، ولا سبيل رشد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلا هدى الأمة إليه. فجزاه الله عنا وعن أمته عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، فعلم الأمة فقال كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي هذا دليل على أن القرآن تلقي بالتعليم والمشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، فأئمة القراءات الذين حفظوا القراءة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وأخذوه جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل بالتلقي والمشافهة. وأجمع علماء السلف كما نقل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره على أنهم هم أعلم بعلم القرآن، وإليهم المرجع، وإليهم المرجع في تعليم القرآن وفيما يذكر مما حفظوه من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم فيها وجهان، قيل إذا هم إذا قصد ويمن وأراد وطلب الأمر، وقيل إذا هم يعني إذا عزم وتوجه قصده إلى الشيء. الفرق بين الأمرين أن الأمر الأول واسع، وأن الإنسان إذا قصد أي شيء بمجرد قصده أنه يستخير الله عز وجل، ولكن الأمر الثاني والمعنى الثاني وهو قوله إذا هم إذا أخذت على ظاهرها بوجود الهمة والعزيمة على الشيء، فمعنى ذلك أن الاستخارة لا تكون إلا بعد أن يستشير الإنسان الناس ويحصل ما عند المخلوقين، وعندها إما أن يتردد في الأمر وإما أن يطمئن إلى شيء معين منه فيستخير الله عز وجل، ولا يستخير بعد الله أحدا. وهذا المعنى الثاني هو الذي سبق التنبيه عليه. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فيه دليل على مسألتين. المسألة الأولى سنية سبق دعاء الاستخارة بالصلاة، وأنه لا يكون مجردا عن الصلاة. وجاء هذه المسألة ورد فيها عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يستخير بغير الصلاة، فكان يقول اللهم خر لي واختار لي، اللهم خر لي واختر لي، فكان يردد ذلك ويقول اللهم اخر لي واختر لي إذا نزل به الأمر. ويجاب عن هذا من وجهين: الوجه الأول ضعف السند عن أبي بكر رضي الله عنه، والثاني أنه يحمل لو صح عن أبي بكر بمطلق الدعاء، فإن المسلم لا يمنع أن يقول اللهم اخر لي واختر لي، اللهم نسألك الخير في أمري في عامة أحوالي، فلا بأس أن يسأل كما قال اللهم نسألك العزيمة على الرشد، فيسأل الله عز وجل الصواب والسداد في أموره. والمسألة الثانية أن تكون الصلاة من غير فريضة، وقوله من غير فريضة يدل على أنه لا تصلى، لا يدعى دعاء الاستخارة في الفريضة، ولا يسبق دعاء الاستخارة بالفريضة. ومن هنا لو أن الأمر نزل به بعد الصلاة قبل أن يصلي العصر وقد أقيمت صلاة العصر وهو في المسجد، فلا يستطيع أن يستخير إلا بعد الفريضة، لأن صلاة العصر هي الحاضرة التي سيؤديها، ثم بعد ذلك يمتنع عليه فعل النافلة، ومن هنا لا يستخير بل ينتظر حتى تغرب الشمس ثم يصلي صلاة الاستخارة. فيه دليل على مشروعية وقوع صلاة الاستخارة بعد النافلة، والنافلة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون مقصودة لصلاة الاستخارة، والقسم الثاني أن تكون غير مقصودة. والمقصودة لصلاة الاستخارة تأتي على صورتين: إما أن يقوم فيتوضأ من أجل أن يصلي صلاة الاستخارة، وإما أن يكون متطهرا ثم يصلي وفي نيته وقصده أن يدعو دعاء الاستخارة، وكلاهما سائر. وأما إذا كانت غير مقصودة للاستخارة فهي مثل أن يصلي نافلة راتبة الظهر، أو يصلي سنة الضحى، أو يكون يصلي في قيام الليل، فعن له أمر حتى يستخير. في هذه الحالة إذا كانت الراتبة غير المقصودة للاستخارة، مثل أن يصلي يريد أن يصلي راتبة الظهر وعنده أمر يريد أن يستخير الله عز وجل به، فإنه على صورتين: الصورة الأولى أن يكون عازما على الاستخارة قبل أن يكبر ويدخل في الصلاة، مثل أن تدخل قبل صلاة الظهر إلى المسجد وعندك أمر وتريد أن تصلي راتبة الظهر، قبل أن تصلي راتبة الظهر نويت أن تستخير الله عز وجل في هاتين الركعتين، فحينئذ لا إشكال. إذن النافلة سواء كانت مقصودة للاستخارة أو كانت غير مقصودة بأن يستفتحها وفي نيتها أن يستخير، لا إشكال في هذا. إنما الإشكال أن لو صلى راتبة الظهر وبعد أن كبر تكبيرة الإحرام، أو بعد أن ركع الركعة الأولى، أو بعد أن انتهى من الركعة الثانية، عن له أن يتشهد ويستخير الله عز وجل، فطرأت عليه الاستخارة أثناء الصلاة. فقال بعض العلماء إن المقصود أن يسبق الدعاء، أن يسبق الدعاء صلاة الاستخارة، فإذا سبق الدعاء صلاته للاستخارة سبقت الدعاء، صح له أن يستخير بغض النظر عن كونه من البداية ناويا أن يستخير وبين كونه طرأ وعن عليه أن يستخير. وهذا حقيقة المذهب قوي من جهة اللفظ، لأن المراد أن يكون الدعاء قد سبق للصلاة، وقوله فليركع ركعتين من غير فريضة عام، ولكن الأكمل والأفضل أن يسبق النية، أن يسبق الصلاة بالنية، وهذا أو يكون عند ابتداء الصلاة نوى، وهذا لا شك أنه أكمل وأفضل ويحصل به المقصود. فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. أخذ العلماء من قوله ثم ليقل أن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة، لأن العطف في ثم يقتضي الترتيب مع وجود الفاصل، ومن هنا قالوا أنه يستوي أن يدعو في التشهد قبل السلام بهذا الدعاء، وبين أن يدعو بعد السلام، لأن المراد أن تكون الصلاة سابقة للدعاء بغض النظر عن كونه دعا داخل الصلاة أو بعدها. ومن أهل العلم من قال لا يكون الدعاء إلا في الصلاة، وعلى هذا فإنه يركع ركعتين من غير فريضة ثم بعد ذلك يستخير الله عز وجل قبل أن ينصرف من الركعتين. وهذا له أصل وهو أن الدعاء مشروع في الصلاة لا خارج الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن بين التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. قالوا فالسنة يفسر بعضها بعضا، فلما جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن موضع الدعاء من الصلاة بعد تمامها وانتهائها يكون قوله ثم المراد به في آخر الصلاة. وفائدة هذا يكون فائدته أنه يكون قد سبق العمل الصالح والطاعات والدعوات إذا سبقت للتقرب إلى الله عز وجل فمظنتها الإجابة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فهذه من التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، فقالوا إن الركعتين أشبه بالتقرب إلى الله عز وجل والتوسل إليه، ومن هنا يدعو قبل سلامه من الركعتين. وقالوا كما ذكر الإمام القيم في مسألة الدعاء بعد الصلاة قال إن الواقف بين يدي الله عز وجل واقف بين يدي ملك الملوك ويسأل حاجته وهو بين يديه لا بعد أن ينصرف عنه. ومن هنا قالوا إن الأدب أن يدعو بدعاء الاستخارة قبل أن يسلم، لأنه بين يدي الله عز وجل. وقبل السلام ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخير المسألة والدعاء، ومن هنا قالوا إنه يكون الدعاء قبل السلام، فهذا أكمل ولا شك أنه أفضل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أسألك الخير، وبعلمك الباء الاستعانة مستعينا بعلمك، والعلم صفة من صفات الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى العليم، علم الأنبياء وعلم العلماء وعلم الحكماء وعلم آدم وداود وفهم سليمان سبحانه وتعالى. وقوله إني أستخيرك بعلمك فيه دليل على مشروعية سبق الدعاء بالتوسل بأسماء الله وصفاته، وهي أعظم وسيلة يقدمها العبد بين يدي الله عز وجل في دعائه. ولذلك لما قال كما في حديث الترمذي وسيأتينا في السنن الرجل اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فالثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى صفاته العلى. ذكر بعض العلماء السنة والنصوص في الكتاب والسنة واضحة الدلالة على ذلك، ودعاء الأنبياء والرسل في كتاب الله عز وجل وفي قصص الأنبياء التي قصها القرآن وقصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة عنه تسبق بالثناء على الله بأسمائه وصفاته. وقالوا إنها من أسباب قبول الدعاء أن يثني على الله عز وجل. قال عيسى بن مريم اللهم أنت ربنا، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، أثنى على ربه قال اللهم ربنا يا من ربيتنا بالنعم ودفعت عنا النقم. التوسل إلى الله عز وجل بالأسماء والصفات ذكر بعض العلماء فيه فائدة لطيفة، يقول إن الدعاء لا يستجاب إلا إذا فتحت له أبواب السماء، ولا يمكن أن تغلق أبواب السماء لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ومن هنا قالوا إن سبق الدعاء بالثناء إلى الله عز وجل الذي ثبتت فيه به السنة له فوائد عظيمة في قبول الدعاء، وله أثر عظيم في استجابة الدعاء بإذن الله عز وجل. وأستقدرك بقدرتك، فإن العبد لا حول له ولا قوة، فيسأل الله عز وجل. ولذلك هذه الجملتان أولا هو لما يستخير يسأل الله الخير في الأمرين من المضي في الأمر أو الإحجام عنه، وأيضا لو تبين للإنسان الخير فإنه أحوج ما يكون إلى معونة الله عز وجل. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن العبد يحمل الهمين، طبعا الهموم كثيرة في العمل الصالح، أولهم الدلالة على الحق والصواب، ولا يمكن أبدا أن يهدى إلى الحق والصواب إلا من اصطفاه الله واجتبى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فهذا الهم الأول أن تعلم أين الصواب في الأمور. ثانيا لا يكفي أن يعلم الإنسان الصواب، فكم من عبد علم الصواب ولم يوفق للعمل به والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا من الحرمان والمحروم من حرم. ولذلك يحتاج العبد إلى هذين الأمرين، أن يعلم الصواب وأن يعان على هذا الصواب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا ألهم الصواب وأعين على الصواب فقد أصاب الخير. ومن هنا جعل العلم والاستقدار بالقدرة، وسأل الله عز وجل أن يعلمه وأن يقدر ويعينه وأن يمده بحوله وقوته سبحانه وتعالى. ألا ترى كم من عبد صالح وكم من إنسان خير وكم من مسلم وكم من أمة من إماء الله تعلم فضل قيام الليل وصيام الاثنين والخميس، ولكن من الذي يقوم الليل؟ ومن الذي يوفق لقيام الليل؟ ومن الذي يوفق لصيام الاثنين والخميس؟ فإذا قد يعلم الإنسان الصواب ولكنه لا يعان عليه. ومن هنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة، لأنها براءة من الحول والقوة. ولما دعا الله عز وجل عباده إلى الصلاة جاءت الدعوة، حي على الصلاة حي على الفلاح. فقل حي على الصلاة حي على الفلاح، فزكي هذا العمل وأصبح كونه صوابا لا إشكال فيه ولا مرية، فافتقر العبد إلى حول الله وقوته حتى يبلغ هذا الأمر. فشرع للمسلم إذا سمع داعي الله يقول ذلك أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أبرأ إلى الله من حولي ومن قوتي ومن طولي أن أبلغ هذه الصلة وأن أصيب هذا الفلاح ما لم يمدني سبحانه بحوله وقوته جل جلاله. فإذا استخار الله بعلمه واستقدر الله بقدرته. فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء بالمناسبة، هو ذكر الشيء المناسب للمسألة ثم بعد ذلك. وهذا يقول أنه من الأفضل للمسلم إذا دعا في دعائه أن يثني على الله بما يناسب الدعوة. حتى ذكر بعض العلماء أن الثناء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي تناسب المقام من أسباب القبول، حتى قال بعضهم أن اسم الله أعظم، أن يدعو في كل دعوة بما يناسب. فإذا دعا في تحصيل خير أن يدعو بما يناسب، وتدل لذلك بقوله سبحانه في دعوات الأنبياء، منها قول نبي الله عيسى عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فهو يسأل المائدة ثم ختم بقوله وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال عن عبده أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجعل الدعاء مقرونا بأسماء الله بصفات الله عز وجل بالمناسبة، فقال أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فأثنى على الله عز وجل بما يناسب الحال، لأنه الأمر غيبي والخير في الأمر أن يقدم عليه أو يحكم عنه، وما سيكون في الغيب مرده إلى الله. فقال وأنت علام الغيوب، وفي قوله علام فعال صيغة مبالغة، فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب. والغيب ليس فقط في مسألة ما يكون، بل الشيء الذي لم يكون أصلا يعلم الله عز وجل أن لو كان كيف يكون. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فأخبر سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فهم لم يخرجوا، فبين ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فهو سبحانه علام الغيوب. والغيب الإيمان بالغيب هو قاعدة من قواعد الإيمان بالله عز وجل. فأمور الإسلام قائمة على العلم بالمغيبات، ولذلك يجب على المسلم أن يقف عند الحد الذي أوقفه الله عنده، وأن يعلم أن الإسلام هو الاستسلام. ولذلك جاء علم الغيب حتى في أمور الإنسان وشؤونه، يعتقد هذه العقيدة بعلم الله عز وجل الغيب، يزداد بها إيمانه ويثبت بها يقينه ويسدد ويصوب فيها. والإسلام قائم على الاستسلام، ولذلك تجد أهل نسأل الله السلامة والعافية الزندقة والإلحاد يحرصون دائما على التشكيك في المغيبات والدخول في المغيبات، وتجد أهل التوحيد والإخلاص والإحسان والإيمان على التسليم لله عز وجل. وكل نص ثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ المؤمن الصالح الموفق بأي أمر غيبي لا يمكن أن يقدم عنه أو يؤخر، فلا يسع إلا يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكان أئمة الإسلام ودواوين العلم يحرصون كل الحرص على ثبات القلوب على هذا الأصل، وبالأخص في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن وكثر فيه المرجفون والمشككون والمنافقون والمندسون بين المسلمين بالأقلام المشبوهة الدنيئة الرخيصة التي لا تخاف الله ولا تتقيه، فتصرف قلوب العباد عن التسليم والإيمان والتوحيد إلى التشكيك، حتى لربما يدعي الواحد منهم أنه عالم وأن عنده العلم من أجل أن يبث سمومه والعياذ بالله، فيشكك ويوهم، ولربما يطع حتى في ثوابت الأمة. قاتلهم الله أن يؤفكون، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يقطع دابر الفساد والمفسدين. وفي هذا دليل على التسليم لله عز وجل، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم، ثم رجع إلى الدعاء مرة ثانية تعظيما للأمر والشأن بعد أن أثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ورجع مرة ثانية. وهذا يدل على أن العبد لا يباشر بالمسألة مباشرة، لأن من تعظيم الله عز وجل يبدأ بالثناء على الله والتعظيم وذكر صفاته سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وفي اللفظ إن كان هذا الأمر كما ذكر في رواية الترمذي خير لي في ديني ومعيشتي، أو قال عاجل أمري وآجل في ديني. ربما يكون الأمر من أمور الدنيا ولكنه يؤثر في الدين، ولذلك أمور الدنيا إذا أراد الله عز وجل بعبده السعادة فتح له أبواب رحمته ونشر له من هذه الرحمة ما لم يخطر له على بال، حتى أصبحت الدنيا أو تصبح الدنيا ذليلة تحت قدمي فيما يعينه على طاعة ربه، وعندها يكون من السعداء، وعندها يعيش الحياة الطيبة التي وعد الله بها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. فإذا لا تكون الدنيا نعمة على العبد إلا إذا كانت مطية على صلاح دينه، والعكس فلربما فتح على العبد باب من الدنيا كان فيه والعياذ بالله من الخاسرين في آخرته. وكم من دنيا صرفت العبادة عن ربهم وفتنت قلوبهم عن طاعة خالقهم، ولذلك يخاف الإنسان من فتنة الدنيا، وأمر في صلاته أن يستعيذ بالله عز وجل من فتنتها، وأن يسأل الله عز وجل أن يجعله في مأمن من هذا البلاء. ومن هنا قال خير لي في ديني، فبدأ بالدين لأنه أساس كل خير، وإذا استقام للعبد دينه دينه استقامت له دنياه وآخره. قال إن كنت تعلم أن فيه خيرا لي في ديني ومعيشتي، اللي هي قيل المعيشة تطلق بالمعنى الخاص والمعنى العام، قد يكون عيش الإنسان ما يأكله وما يقتاته، ولكن المراد هنا الدنيا جميع أمور، يعني أن يكون في مصلحة في دنيا. فهو لو استخار الله في تجارة، قد تكون هذه التجارة لو اشتراها متعبة له وليس فيها الربح الذي يرجو وليس فيها الخير الذي يأمن، فإذا لا خير له فيها في معيشته، ومن هنا تصرف عنه. وكذلك قوله عاجل أمري وآجل، والشك من الراوي أنه قال هل هذه الجملة أو هذه الجملة، والمعنى فيهما واحد، ولا شك أن عاجل أمري وآجل فيه عموم ويشمل جميع أحوال العبد. فيسره لي أن يسر لي أن أبلغ هذا الأمر إذا كان خيرا، كان فيه الخير لي في ديني ومعيشتي، وإن كنت تعلم ثم بارك لي فيه. قال العلماء ليس المهم أن يصيب الإنسان الدنيا وليس المهم أن يصيب الدين، يعني ليس المهم أن يكون مطيعا ولا أن يكون تكون الدنيا غنيا ثريا تكون الدنيا عنده، ولكن الأهم أن يبارك له. ففي أمور الدين مثلا قد يكون الإنسان ملتزما صالحا ولكن لا يبارك له في التزامه، فالتزام على حده وعلى نفسه، فلا تجده آمرا بالمعروف ولا ناهيا عن المنكر ولا حريصا على طلب العلم، وهو كما قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. يعني ما عنده هذا الحد، يعني حد الإجزاء. والله سبحانه وتعالى بالفضل العظيم، منهم من أعطاه الله عز وجل الفضل العظيم وامتن عليه، جعلنا الله إياكم ممن امتن عليهم بفضله وكملهم بواسع رحمته، ومنهم من هو دون ذلك، والله يقول: ذلك فضل الله يتيه من يشاء وقد سنجد الشاكرين. فالبركة قد يجلس الإنسان في مجلس علم واحد يغير حياته كلها، وليس المراد أن يغير حياته أن يكون مثلا عاصيا وكذا، نعم قد يكون عاصيا ويصبح مطيعا، ولكنه قد يكون مطيعا قليل الخير فيقوم من هذا المجلس قد غير الله عز وجل أموره إلى الأخير ولا أعظم، إما بفضل الله أولا وآخرا، ولكنه قد تفضي أذنه ويستجيب قلبه لموعظة في هذا المجلس تكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة، وهذا كله فضل من الله عز وجل. البركة في الخير، فالخير شيء، ولكن أن يبارك للإنسان في الخير. ولذلك بورك للرسل في رسالتهم، وبورك للأنبياء في نبوتهم ودعوتهم، وبورك للعلماء في دينهم وصلاحهم لعظم الخير الذي ينتشر على أيديهم. كل هذا من عظيم فضل الله على عباده، فليس العبرة بالخير فقط ولكن أن يبارك له. ولذلك تقدم معنا في دعاء الوتر من قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور في حديث الحسن رضي الله عنه: وبارك لي فيما أعطيت. فيسأل العبد ربه دائما أن يبارك له فيما أعطاه. فكم من رجل يعطيك الولد تسأله أن يبارك لك في هذا الولد، فإن الأولاد فيهم بركة. ولذلك قال الله عن زكريا عن يحيى حينما أعطاه وامتن به على عبده زكريا، قال يحيى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا، ولذلك يقولون أن الله عز وجل ذكر هذه الدعوة في قول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما قال ذرية فقط، ولكن سأل الله البركة بقوله طيبة. فالشيء الطيب المبارك لا شك أنه خير كثير على العبد، ومن هنا يجتهد العبد الصالح دائما أن يسأل الله البركة، فتكون البركة في المال، وتكون البركة في الولد، وتكون البركة في العمر، وتكون البركة في الرزق، تكون البركة في الولد. فكم من رجل ليست عنده ذرية وليس عنده إلا ولد واحد، ولكن الله جعل فيه من الخير والبركة ما لم يجعله في عشرات الأولاد. وكم من رجل عنده عشرات الأولاد كلهم بلاء وشقاء وعناء، لا ينفكون عن أذيته وتضيق عليه وحصول المشاكل حتى يعودوا بناء وشرا عليه، قد نزعت البركة منهم. وكذلك المال، فلربما أخذ الرجل 100 ريال من كده وتعبه ونصبه بعد فضل الله عز وجل، فاجتهد في تحصيل المال الحلال، فسهرت عينه وتعب جسده وبني بدنه حتى وجد 100 و200، ولكن الله يضع فيها من البركة ما الله به عليم. قد يشتري بهذه 100 سلعة ثم يبيعها في زمان بأضعاف أضعاف قيمتها. جاء جرير بن عبد الله الخطفة رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة، ووقف مع الشعراء على بابه، فامتنع عمر رحمه الله أن يأذن للشعراء، قالوا يستأذنوا في الفرزدق، فامتنع. وقال بيته المشهور: هما دلتان من 70 قامة، البيت المشهور. ثم ذكر مثال، ثم قيل الأخطر، قال: لا يدخل علي ابن النصرانية حتى منعهم. ثم قيل جرير، قال: إن كان ولا بد فهذا. فأذن لجرير، لأن جرير رحمه الله كانت فيه عفة في اللسان، وأذن له وفضله على بقية الشعراء لما كان. فلما دخل عليه ومدحه بقصيدته المشهورة، قال: يا جرير، إنه بيت مال المسلمين، وإنه مال الله، لا أستطيع أن أعطيك نافك غيره، ولكن لا أملك إلا هذه 100 درهم، خذها وأسأل الله أن يبارك لك فيها. فأخذ 100 درهم، والـ100 درهم ما هي، وكان يأخذ 10,000 دراهم، وكان يأخذ 1,000 دنانير، ولكنه رضي بها. قال: فما وجدت أبرك من تلك 100، قد اشتريت بها شويهات فولدت ثم تناسلت ثم تكاثرت، فلم أر مالا أعظم بركة من ذلك. إذن الدنيا تكون مباركة وتكون منزوعة البركة، وتكون البركة في جميع كون الإنسان، حتى الثوب الذي يلبسه، وحتى الطعام الذي يأكله، وحتى الدقيقة التي يعيشها. فإن من الناس من وضع له البركة في عمره فلا يمكن أن ينتهي من طاعة إلا وفق لطاعة، ولا ينتهي من محبة لله عز وجل إلا وفق لمحبة، فيصبح عمره ساعات عمره إما في نفع نفسه أو نفع المسلمين، مجدا مجتهدا في كل خير فوضعت له البركة في عمره. فسأل الله أن يبارك له فيما وهب، وهذه كلها حكم وأسرار. وانظر كيف تأتي السنة بهذا الخير العظيم الذي ينبه الناس على ما ينبغي أن ينتبه له الإنسان، فإن الشيء لا يكترث الإنسان بظاهره، وإنما ينظر إلى خيره وبره وفضله في جوهره ومعدنه. فسأل الله أن يبارك له فيه، فإن كنت تعلم أن فيه سر، أن هذا الأمر سر لي، يسمي الأمر أن زواجي من فلانة بنت فلان فيه سر لي أو فيه خير لي كما مضى، أن شرائي للسيارة، أن شرائي لهذه الأرض، أن بيعي لبيتي، ونحن ذلك من الأمور. إن كانت طاعة كان حجة الفريضة، فأراد أن يحج نافلة مع رفقة، فإنه يستخير الله في الرفقة التي سيحج معه. الحج نفسه ما يستخير، ما يقول اللهم إن كنت تعلم أن الحج خير لي. الحج هو خير لا شك أنه طاعة وقربة، ولكن يقول أن الحج هذا العام، استخير في الزمان، أن الحج مع فلان، أن السفر مع فلان للحج فيه خير لي. فيستخير في الزمان، يستخير في المكان، يستخير في الأشخاص، هذا كله هو الذي يسأل الله خير فيه. إن هذا الأمر فيه سبب لي في ديني ودنياي، في ديني ومعيشتي، عاجل عندي وعاجل كما تقدم، فاصرفه عني واصرفني عنه. القلوب بين أصابع الرحمن، قلبها كيف تشاء. فالعبد قد يتعلق بالشيء ويحبه، ولذلك قد يفتن بهذا الشيء فيظن أن هذا الشيء فيه خير، ولكن لا يمكن أن ينصرف عن هذا الأمر إلا بالله عز وجل مقلب القلوب والأبصار. إذا فتن قلب الإنسان بالشيء وتعلق به، فقد يكون هذا الشيء الذي يراه سلاما ويراه خيرا عاقبته شر وبلاء عليه في دينه ودنياه وآخره. ولذلك قد يعني يكون الشيء شر ولا يستطيع الإنسان يتركه. كم من مسيء مخطئ، وكم من إنسان يفعل الشيء ويرى أنه خطأ، فتقول له: يا هذا رحمك الله اترك هذا الأمر عنك. يقول: أنا أعلم أنه خطأ ولكن لا أستطيع. تعلق قلبه به فقال: اصرفه عني واصرفني عنه. فقد يتعلق بامرأة لجمالها أو مالها أو حسبها أو نسبها، وقد يتعلق بالزواج في وقت معين، وقد يتعلق بالسيارة وبالأرض وغير ذلك مما زين الناس. فإذا تعلق القلب فإن هذا التعلق قد ينتهي بخير وقد ينتهي بشر. ولذلك إذا تعلق، أسوأ ما يكون التعلق أن يكون التعلق بما لا يرضي الله عز وجل. ومن هنا قال: اصرفوا عني واصرفني عنه. وكل من بلي بالتعلق فليس هناك علاج أعظم ولا أنجع من سؤال الله والدعاء. وهذه سنة نبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصرفني عنه واصرفوا عني. ولذلك قال عن نبيه موسى عن نبيه يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فإذا سؤال الله عز وجل أن يصرف القلب، ولذلك يدعو العبد ربه أن يصرف قلبه عن الفتن وعن الشهوات وعن كل شيء يصرف عن الله عز وجل، فاصرفه عني واصرفني عنه. ولذلك قد يفتن الإنسان بمحبة الشيء، ومن هنا يعلم أن فيه شرا له، بل ربما يكون تعلقه حتى بالحرام، وقد يتعلق بالمعاصي، ولكنه بإذن الله عز وجل إن صدق الدعاء مع الله فإن الله عز وجل يعينه. وفي هذه السنة إشارة إلى أمرين. الأمر الأول قال اصرفني عنه، اصرفني عنه. الصرف عن الشيء وانصراف الشيء عن الشيء من أبلغ الأدوية وأنجعها وأعظمها خيرا وبركة على العبد. فأي معصية من المعاصي يتعلق قلب الإنسان بها فليعلم أن علاجه في انصراف قلبه عنها وانصرافها عنه. وهذا كما يذكر العلماء والحكماء، وذلك نجد من مصائحهم أنهم يحرصون على أن الإنسان إذا بلي بفتنة واشتكى منها أن يحرص على صرف قلبه عنها. وهذا كما ذكرنا دعاء وسبب، يدعو الله أن يصرف عنها. وما من عبد يصدق مع الله في الدعاء أن يصرف قلبه عن شهوة أو عن معصية أو عن حد من حدوده صادقا من قلبه إلا كانت له حسن العاقبة، إن عادلا أو آدلا. ولذلك البعض يقول قد إني مفتن ببعض المعاصي وبعض المحرمات وقلبي متعلق بها وقد دعوت الله مرات وكرات، نقول له اصبر واثبت فإن الله عز وجل سيستجيب لك بإذنه سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء، والله يعلم وأنت لا تعلم. فتسأل الله عز وجل أن يصرف هذه الفتنة عنك وأن يصرفك عنها. وإذا بعض الأحيان تنصرف أنت عن فتنة ولا تدري، والعياذ بالله لا قدر الله، ينصرف الإنسان والعبد الصالح عن فتنة فلا يدري إلا وهي جاثمة على بابه، فإذا يسأل الله أن يصرف عنه. وذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن، لأن الله عز وجل اصطفاه واجتباه، ما قال إنه ينصرف عنه، قال إلا تصرف، ما قضى إليه، قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فادعو الله، يدعو الله عز وجل أن يصرفه عن الفتنة وأن يصرف الفتنة عنه. قال بعض ذلك نجد العلماء رحمه الله يحرصون إذا ابتلي الإنسان بفتنة من التعلق بالشيء ومحبة الشيء من أمور الدنيا أو من المحرمات لا قدر الله، أن يدعو الله وأن يأخذ بالأسباب التي تصرفه عن الشيء وتصرف الشيء عنه. حتى كان بعض العلماء نسمعهم حينما يفتك الإنسان فتنته من بعض المناظر يقول له تصور ذلك الشيء في أسمع صوره وأسوأ صوره التي لا تحبها وتكرهها حتى ينصرف قلبك عنها وتحس بحقارته. فما من شيء جميل جريب إلا ما كان من اصطفى الله عز وجل من دينه وشرعه إلا وساب جماله الكبر. حتى إن المخلوق ربما يتعلق الإنسان بامرأة ولكن الله جعل فيها كما جعل فيها الصفات الحميدة جعل فيها صفات دميمة، وهذه حكمة الله عز وجل وعلمه بخلقه ورحمة من الله في عباده. فقال اصرف عني، وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتبع الشر أن يسأل الله أن يصرفه عنه وأن يصرف قلبه عنه. في هذا قلنا السنة أن تكون الاستخارة ويفعل ما يحصل بعد الاستخارة فهو خيرة الله. ثانيا، ظاهر هذا الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاستخارة أن الاستخارة تكون مرة واحدة وأنه لا يصح تكرارها، وقال بعض العلماء أنها تكرر إلى 7 مرات. وفيها حديث ضعيف عن أنس بن مالك إذا استخرت ربك فاستخره 7، ولكنه حديث ضعيف. والصحيح أن الاستخارة مرة واحدة، وأي شيء يقع بعد الاستخارة فهو خيرة الله لعبده وأنه لا يصح تكرارها. ولا يطلب الخير في الاستخارة في المنامات ولا في الأحلام ولا في الحوادث، ولكن هناك شيء وهو الفأل. الفأل الرحمن ويحبه الله عز وجل، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الفأل. الفأل أن تتفاءل، يعني مثلا أنت تريد أمر فسمعت كلمة طيبة، سمعت رجل ينادي يا يسار وأنت الأمر تريده فتتفاءل أن الله سيسر لك. تريد أن تسافر فإذا بشخص يقابلك اسمه سعيد فتتفاءل تقول إن شاء الله سفر سعادة وخير. لماذا؟ لأن الفأل حسن ظن بالله، والله عز وجل حسن الظن به مطلوب، وما أحسن عبد ظن بربه إلا كان له كأخير وأحسن ما ظن بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. فإذا استخار الله عز وجل فرأى شيئا طيبا، سمع كلاما طيبا، فإنه يتفاءل ولا بأس بذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما أرسلت قريش سهلا قال: من بعث عليه؟ قالوا: سهل. قال: سهل لكم وقد سهل لكم، قال صلى الله عليه وسلم. فالفأل طيب، حسن الظن بالله عز وجل طيب، إذا جئت في أمر أو خطب أو ضاقت عليك ضائقة فسمعت أحدا يقول كلمة طيبة أو يأتي بفأل طيب، فإن الفأل حسن ظن بالله عز وجل، وذلك هو المطلوب من العبد أن يحسن الظن بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا من الرشد، أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من صالح الأقوال والأعمال، إنه كبير متعال، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يصح أن يستخير في أحد أمرين، أو هل يصح أن يستخير في أمرين في صلاة واحدة مثل الزواج وبناء البيت، أثابكم الله؟ لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر السنة أن الاستخارة تكون للأمر الواحد، أنه لا يجمع الأمران في استخارة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر، وكذلك قوله: إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وهذا يدل على أنه فرض لا مشترك، ولذلك يجعل لكل أمر استخارته، ولأنه قد يتعارض الأمران ويكون أحدهما خير والآخر لا خير فيه، ولذلك يفصل كل أمر باستخارته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: الاستخارة وقت تفضل الصلاة فيه، أثابكم الله؟ إذا انشرح صدرك وحضر قلبك فهو وقت الاستخارة، لا شك أن أوقات السحر وبين الأذان والإقامة من يسمع الدعاء لا شك أنها أفضل بالدعاء، لكن على العموم صلاة الاستخارة لا تحتاج أن الإنسان يتحرى فيها أوقات مخصوصة، لأنها مطلقة من أصل الشرع، ولو علم أن لها تخصيص وقت معين أرجى، فلا شك أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا للناس أحد ما يكون إليه، ولكن المراد أن يدعو بهذا الدعاء وقد تكفل الله أن يهديه لخير الأمور إذا صلى ودعا، بغض النظر عن كونه في وقت فاضل أو وقت مفضول، فالأصل أنه يصلي في أي وقت تجوز فيه الصلاة ما عدا أوقات النهي، فإنها لا تصلى لأنها نافلة، ولا تصلى النافلة بعد الصبح ولا بعد العصر، من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولذلك ينتظر الأوقات التي تصلى فيها النافلة، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ: ما هو الراجح في رفع اليدين في صلاة الجنائز، أثابكم الله؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا يسرع رفع اليدين في تكبيرة الجنازة إلا في تكبيرة الإحرام، وكلهم مجمعون ومتفقون على أن من السنة في تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة أن ترفع اليدين، أن يرفع يديه. وأما بالنسبة لبقية التكبيرات فذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب المالكية والحنفية وبعض الشافعية والحنابلة على أنه لا ترفع اليدان، أنه لا يرفع يديه في بقية التكبيرات، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه رفع يديه في تكبيرات الجنازة، وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة في المشهور إلى أنه يسن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة سواء كانت تكبيرة الإحرام أو غيرها، واحتجوا بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه، وقالوا إن ابن عمر شديد التحري للسنة ولا يمكن أن يرفع يديه إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والأقوى والأرجح أنه لا ترفع اليدان

ولكن يبقى السؤال في صفة الذكر والمقصود من الذكر، فإن كان في نوع من الضحك على سبيل الاحتقار للناس والازدراء بهم فهذا محرم شرعا، إلا إذا كان له غرض شرعي كالاستهزاء بأناس يستهزئون بالدين أو أناس أخطأوا في أمور الدين من باب التسبيع حتى لا يتحدث الغير بأخلاقهم، هذا رخص فيه بعض العلماء رحمه. ولا لا شك أن على المسلم أن يحفظ لسانه ما أنفه، لسانك لا تذكر به عورة المسلمين، فكلك عورات للناس أعينه وللناس ألسنه، فكما أن الإنسان يذكر عورات الناس يسلط الله عز وجل عليه من يذكر عورته، ليتذكر المسلم العاقل الناصح ما أكرمه الله عز وجل من نطق لسانه ووضوح بيانه، ولا يأتين عليه يوم يخرس فيه لسانه فلا ينطق أبدا حتى يبعثه الله عز وجل من موته ليعلم أنه سيفارق هذه الدنيا وسيسكت لسانه، فخير له أن لا ينطق لسانه إلا بخير. رأيت بعض المرضى ممن أصيب بالجلطة، رأينا هذا وكلكم إلا من رحم الله رأى في قرابته وفي أصدقائه وفي الناس عموما، يجلس المريض يداوى ويعالج ويعي الطبيب ويعي الأطباء من أجل فقط أن ينطق كلمة، من أجل فقط أن يبيح المكنون نفسه وأن ينطق يتكلم، فما هو إلا أن ينطق حرفا صحيحا حتى تتهلها الوجوه بالفرح والسرور. سبحان الله، وقد عاش ربما تأتي الجلطة بعد 80 سنة وقد عاش معه 75 سنة وهو ينطق بهذا اللسان. لا يأتين يوم على الإنسان يتمنى فيه أنه لم ينطق إلا بخير، ولا يأتين على الإنسان يوم يتمنى فيه أن أمه لم تلد حتى يسب الناس أو يستهزئ بالناس أو يذكر مثالبهم أو معايبهم، خاصة أولياء الله من العلماء والدعاة والصالحين. يأتين على من طغى في لسانه ويده فكتب ونطق بما في عورات المسلمين واستهزأ بهم أو ذكرهم على سبيل السخرية، يأتين عليه يوم يرى فيه حصائد لسانه. وعلينا أن نتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا يسره يوم القيامة أن يراه أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ليحمد الله الإنسان على العافية. إن الإنسان إذا عاشر الناس ونطق بالخير وعلم الناس الخير سواء كان عالما أو خطيبا أو إماما أو طالب علم أو مدرسا أو كان أبا أو كان أخا أو كان صديقا، عليك أن تحرص أن تكون على أجمل وأفضل وأكمل ما يكون عليه العالم، نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والداعية والخطيب والإمام، أن تعلم الناس الورع في ألسنتهم وحفظ هذه الألسنة، وأن يتعلم منك ذلك ما أنت، الحذر من أعراض المسلمين والحذر من الوقيعة في الناس، وعلينا أن تشغلنا عيوبنا عن عيوب الناس، ومن نظر إلى عيب نفسه سكت عن عيوب الناس، لأنه يرى لعمرك إلا في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربهم حسابهم انتهى علم ذلك لا إلي. فالإنسان ما هو مسؤول عن عيوب الناس، وخاصة إذا ذكر عيوب في الناس خلقية لا يجوز لأحد أن يذكرها حتى ولو كان مجهولا ما أمكن، فإنه يتقي ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه فلا ينبغي أن يتهكم أحد بخلقة الله عز وجل أو يستهزئ بها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من صالح الأقوال والأعمال، إنه كبير متعال. وأحب أن أنبه بالنسبة للدرس الأسبوع القادم في جدة والمدينة، أعتذر عنه، وإن شاء الله في الأسبوع بعد القادم نستأنس، ونسأل الله بعزة وجلال إن شاء الله ستكون الدورة في المسجد النبوي من بداية الأسبوع الدراسي، سيعلن عنها في وقت آخر. دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على